وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فكلامنا في هذا اللقاء من دروس عقيدة السلف وأصحاب الحديث، نتكلم عن موضوع عدم التكفير بالمعاصي التي هي دون الشرك. قال الصابوني رحمه الله تعالى: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها. تكلمنا في اللقاء الماضي عن كلام ذلك الخارجي لابن المبارك، يقول له: ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال: لا أخرجه. قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان. فقال له: على كبر السن صرت مرجئة، لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة وبعضهم يكفر مرتكب حتى الصغائر. فهنا يتكلم عن هذا الأصل، أن أهل السنة لا يكفرون المسلم بارتكابه لكبيرة من الكبائر أو لصغيرة من الصغائر، أو يعني حتى لو كان مغرقا يعني في الكبائر، ليس كبيرة واحدة، ولكن أقصد أنه إذا ارتكب الكبائر أو ارتكب الصغائر فلا يكفرونه. قال: وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار. يعني هذا الذي يموت على المعصية وهو مسلم موحد فإن أمره في يوم القيامة إلى الله، هو مسلم وموحد، فالله سبحانه وتعالى قد يدخله الجنة، قد يعفو عنه، هذا بيد الله، قد يعفو عنه ويدخله الجنة ولا يعاقبه بالنار على ما ارتكبه واكتسبه من المعاصي واستصحبه معه إلى يوم القيامة. ليش قال استصحبه معه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار؟ يعني لم يتب عنها، يعني الذنب الذي تاب عنه الإنسان توبة نصوحة خلص يعني الله يغفره له، ولكن هذا يقصد ذنوبا استصحبها إلى يوم القيامة دون توبة، فقد لا يعاقبه الله، الله سبحانه وتعالى له الحكم، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار. ليش قال مدة هنا؟ للتوضيح أنه لا يخلد في النار كما بينا سابقا. قال: وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. فإذا إذا عذب فإنه يعذب مدة، ولكن بعد تعذيبه إذا كان موحدا فإنه سيخرج من النار إلى دار القرار في الجنة. قال: وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. قال الصابوني: ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار يعني عذب في النار، قال، فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ليش؟ لأن الإلقاء والتنكيس في القرآن وردت مع الكافر. ومعنى قوله ولا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهنا قال إن الذين كفروا. قال الصابوني: وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. طبعا ذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، وهؤلاء المخرجون يعني ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم فيعرفونهم في النار بأثر السجود، ثم قال تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، رواه البخاري ومسلم. فإذا أعضاء السجود ما سجد من الإنسان على الأرض لله سبحانه وتعالى هذا لا تأكله النار. فإذا آثار السجود عندما يسجد الإنسان على الأرض تجد أن هناك أثر يترك في جسده على يده وعلى وجهه وعلى ركبه وأطراف أصابعه، فهذا لا تأكله النار. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا. فإذا لا يخلد في النار كخلود الكافر، خلود الكافر أبديا يبقى في النار لا يخرج، أما المسلم العاصي المذنب الذي ارتكب معاصي وعذبه الله في النار فإنه لا يخلد فيها خلود الكافر، لا يبقى أبدا سيخرج. قال ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. سننتقل الآن إلى موضوع يتعلق بكفر تارك الصلاة أو بالقول بتارك الصلاة، هل هو يكفر ويخرج من الملة أم لا؟ قال الصابوني رحمه الله تعالى واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. انتبه معي، وهنا يجب أن تركز في كثير من المسائل لأنها مترابطة، وعدم التركيز سيؤدي إلى عدم فهم جيد. هذه مسألة تركز فيها، وكثير من الأشياء تطرح فيها خاصة اليوم وسابقا، فلا بد من أن تفهم كيف يكون الرد عليها. اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. ننتبه، واحد هنا صلاة الفرض، اثنان متعمدة، قيدان سنعود إليهما يلزمان بعد قليل. قال فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هنا ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكثير من يذكر كفر تارك الصلاة يقول هذا مذهب أحمد، وأحمد رحمه الله لم يقل هذا مذهبي وهذا رأيي، وإنما في رسالته أصول السنة كان ينقل أصول السنة عن أهل السنة في زمانه التي من ترك أصلا منها أو خالف أصلا منها لم يكن من أهل السنة، فذكر منها كفر تارك الصلاة، هذا شيء. وطبعا أحمد متوفى عام 241، إسحاق بن راهوية توفي قبله بثلاث سنوات 238، نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة. قبلهما عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أو جزء يعني آخر مسنده حينما ذكر أصول أهل السنة ذكر عن أهل السنة القول بتكفير تارك الصلاة، وهو متوفى عام 219، وهو شيخ للبخاري رحمه الله تعالى ورحم الجميع. وقبل هؤلاء أساسا الصحابة نقل عنهم بالإجماع كفر تارك الصلاة، فقال عبد الله بن شقيق كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح إلى عبد الله بن شقيق وهو تابعي، قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا بالنسبة للقائلين بكفر تارك الصلاة، تمام. فالأمر لا يقتصر على أنه قول لأحمد. طيب طبعا هو قال وجماعة من السلف، ولكن حتى لا يبقى في الذهن كما يشيع كثير من الناس أنه مذهب أحمد، رواية لأحمد هكذا يقولون. وقال للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فمن ترك الصلاة فقد كفر. وهذا طبعا رواه مسلم في صحيحه بلفظ إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لكن هل هذا هو الذي جعلهم يقولون بكفر تارك الصلاة؟ يعني فقط هو عنده حديث هكذا فقط جعله يقول بكفر تارك الصلاة؟ نقول لا، القائلين بكفر تارك الصلاة وبخروجه من الملة لهم أدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والإجماع. فأما من القرآن قول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعلت الصلاة شرط لأخوة الدين. وكذلك في سورة الروم وأقم وجهك للدين حنيفا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هذا من القرآن. من السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر، أو عفوا إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. تنقض عرى الإسلام عروة عروة، العروة هي الفتحة التي يمكن الإمساك بها، يتمسك الإنسان بها. فيقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة فأولها الحكم وآخرها الصلاة، فجعلت الصلاة آخر عروة من عرى الدين يمكن الاستمساك بها، فلا يوجد بعد ذلك شيء منه. فهذا من الحديث. من أقوال الصحابة قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من الإجماع، الإجماع الذي ذكرناه لكم قبل قليل نقله عبد الله بن شقيق عن الصحابة، لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. فهذه أدلتهم مجتمعة تبين كفر تارك الصلاة وخروجه من الملة. طبعا ولم أذكر الأحاديث والشواهد الأخرى التي تدل دلالات بعيدة على تقوية ما قاله أهل العلم في ذلك. مثلا رأس الأمر الصلاة، والرأس إذا قطع من الجسد ذهب الجسد مثلا، أو مات الجسد، إلى آخر ما هنالك من أشياء هي تعد ثانوية مثلا، أو تعد أدلة لكن هي شواهد وليست هي الأدلة الصريحة كما في هذا الحديث المذكور أمامكم. ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، وحبوط العمل ذهابه وذهاب أجره مثلا. ولكن كما قلنا لكم ذكرنا أدلة أصرح من ذلك، هذه تعتبر أدلة ثانوية شواهد. فإذا الذين قالوا بكفر تارك الصلاة أدلتهم قرآن وسنة وأقوال صحابة وأجمع، هذا أولا. ثانيا أو ننتقل للأمر الثاني، قال رحمه الله وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. طيب الآن في هذا الكلام هناك نظر من حيثيتين. أولا، هل اعتقاد وجوبها قيد يتعلق بالتكفير لتارك الصلاة؟ وهل ثبت هذا القول عن الشافعي؟ فنقول أولا الشافعي رحمه الله تعالى كثير من الناس ينسب له هذا الكلام للشافعي ومالك. كثير من الناس يقولون الشافعي ومالك لا يكفرون إلا من جحد الصلاة، من تركها جحودا، يعني جاحد يعني يقول ما يوجد شيء اسمه صلاة. فهم يقولون يكفر الناس، يقولون إن مالكا والشافعي يكفرون من ترك الصلاة جحودا ولا يكفرون من ترك الصلاة تكاسلا، هكذا يقولون، هكذا ينسبون الناس، يعني منهم الفقهاء الذين سطروا ذلك في كتب وغيرهم. ولكن هل هذا يثبت فعلا عن الشافعي وعن مالك؟ أقول لكم، أولا في كتبهم، مالك مثلا له كتاب الموطأ، الشافعي له كتاب الأم، له كتاب الرسالة، في كتبهم لا يوجد هذا الكلام، لا يوجد إن من ترك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحدها مثلا، أي كلام في هذا المعنى، كلام عن جحود الصلاة، هذا غير موجود في كتبهم. طيب أقوال منقولة عنهم، يعني الآن مثلا نحن عندنا قبل قليل أو في درس ماض نقلنا هنا مثلا عن عبد الله بن طاهر، فعندنا إليه أو إلى كلامه إسناد، سمعت الحاكم أبا عبد الله إلى آخره، ذكر الإسناد كاملا عن أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم، إلى آخر الكلام. هل عندنا هكذا كلام منقول عن الشافعي أن الشافعي قال يكفر من تركها جحودا ولا يكفر من تركها تكاسلا؟ هل عندنا إسناد إليه أنه قال كلاما هكذا نص كلامه؟ لا يوجد للشافعي ولا لمالك شيء منقول عنهما أنهما قالا أو أن واحدا منهما قال ذلك من كلامه من لفظه، ذكر الجحود أو ذكر أن من اعتقد وجوبها لا يكفر أو ما شابه ذلك، هذا غير منقول عنهم من كلامهم. طيب هل هو قاله عنهم واحد من تلاميذهم؟ مالك له تلاميذ جلسوا وسمعوا منه، جلسوا تحت يديه وسمعوا منه وتعلموا منه، هل قال أحدهم كان شيخنا يرى أن تارك الصلاة لا يكفر إذا لم يكن جاحدا، من تلاميذ مالك أو من تلاميذ الشافعي؟ لم ينقل عن أحد من تلاميذهم أنه قال ذلك. فيما بحثت وقد بحثت في الورق وبحثت في الآلات وسألت الذين يروجون لهذه المقالات ينسبونها للشافعي ومالك، سألت كثيرا منهم هل عندكم هذه الثلاث، قول في كتابه، قول منسوب له من كلامه منقول عنه بإسناد، أو قول لتلميذه أن مذهب الشيخ كذا، هذه الثلاثة في بحثي في الورق والآلة لم أجدها، وفي سؤالي للذين ينسبون هذا القول للشافعي ومالك لم أجد. فإذا هذا القول لا يثبت عنهم. طب لماذا نسب لهم؟ هناك أناس انتسبوا إلى مذهب مالك وانتسبوا إلى مذهب الشافعي كانوا يرون هذا الرأي، وبعضهم نسب هذا القول للأئمة مالك والشافعي. فإذا هناك من نسب أن هذا قد هو يكون هو مذهب إمامنا ولم ينقل عنه كما قلنا بإسناد أو شيء من كلامه هو، لكن هو استشف برأيه أن هذا هو الذي الأقرب أن يكون هو مذهب الإمام. طيب لماذا نسب لهم ذلك؟ قالوا والله مثلا مالك رحمه الله روى في الموطأ قال إن مالكا روى في الموطأ حديثا، فهنا مالك يحدث عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله، انتبه الآن، يقول سمعت محمدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فقالوا هنا إن شاء عذبه، لم يأتي بهن، لم يأتي بالخمس صلوات، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، إذن هو غير كافر. الجواب على هذا نقول لهم: هل مالك رحمه الله عندما ذكر هذه الرواية في كتابه الموطأ، هل هذا يعني بالضرورة أن مالكا سيفهم الحديث كفهمكم؟ يعني هو روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، مالك في أي باب رواه في الموطأ؟ رواه في باب الأمر بالوتر، لم يروه في باب مثلا لم يبوب عليه حكم تارك الصلاة. لو أنه بوب عليه حكم تارك الصلاة سأقول لك نعم، لابد من أنه قد يفهم منه أن هذا الحديث يرتبط بحكم تارك الصلاة، ومالك يستشهد به على عدم كفر تارك الصلاة، لأن في الحديث هذا وإن شاء أدخله الجنة، ماشي، لكن هو بوب عليه الأمر بالوتر، فإذا هو لا يريد منه حكم تارك الصلاة، فلا يقول مالك رحمه الله لا يقول ما لم يقل، ولمجرد ذكره هذه الرواية. ثم هذه الرواية يا إخواني الكرام ضعيفة. قرأت لكم الإسناد عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي. المخدجي هذا رجل مجهول، جهالة عين وجهالة حال، عينه غير معروف، اختلفوا حتى في اسمه، وحاله غير معروف، ليس له توثيق أو ليس له توثيق معتبر. فقط ابن حبان ذكره في كتابه الثقات، وذكر ابن حبان لمجهول في كتابه الثقات لا يعد عند أهل الحديث شيئا. فإذا هذا الرجل ليس له توثيق، فكيف نقبل روايته في أمر عظيم كأمر الكفر والإيمان؟ في أمر ليس كهذا لا يقبل، لأنه مجهول، وعند أهل الحديث لا يقبلون رواية المجهول، هذا معروف. ثم هذه الرواية أيضا رواها واحد ضعيف، يعني رويت بإسناد ضعيف بلفظ آخر. هنا اللفظ: من وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن فإن له عندي بهن عهدا أن أدخله بهن الجنة، ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا. يعني إيش؟ من وضوئهن وركوعهن، يعني كان يسرق في الركوع، يستعجل فيها، لا يقصر في الوضوء وما شبه ذلك. ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا أو كلمة شبهها فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. وفي رواية: من انتقص من حقهن شيئا. فإذا رواية ضعيفة، جاءت رواية ضعيفة أخرى بمعنى أصرح أن الأمر يتعلق بتمام الركوع وبحسن الوضوء وما شابه ذلك، وليس في الترك. فالرواية غير ثابتة، معارضة. مالك رواها في باب الأمر بالوتر، فإذا مالك يعني كما قلت لكم ولم ينقل عنه شيء من كلامه، ولا لم يقل تلاميذه عنه ذلك. الشافعي قالوا، هو رحمه الله قال: حضور الجمعة فرض، فمن ترك الفرض تهاونا كان قد تعرض شرا إلا أن يعفو الله، كما لو أن رجلا ترك صلاة حتى يمضي وقتها كان قد تعرض شرا إلا أن يعفو الله. هنا قالوا الشافعي إذن لعله يرى عدم كفر تارك الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه قال إلا أن يعفو الله، فالله يعفو عمن ارتكب معصية وليس عمن كفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الشافعي عندما يقول كما لو أن رجلا ترك صلاة حتى يمضي وقتها كان قد تعرض شرا إلا أن يعفو الله، إذن قالوا يعني الشافعي لا يرى كفر تارك الصلاة. هنا نقول لهم انتبهوا، كما لو أن رجلا ترك صلاة كلام عند أهل العلم في كفر تارك الصلاة، منهم من قال يكفر إذا ترك الصلاة أو إذا ترك صلاة واحدة، ترك الظهر العصر المغرب العشاء، ترك صلاة واحدة فيقولون هو يكفر. ومنهم من يقول من ترك صلاة يوم، ومنهم من يقول من ترك الصلاة تركا كليا حتى يصح، حتى تصبح عادته، أو يصح أن نقول عنه هو تارك للصلاة خلاص، هو كان يفعل هذه العبادة، كان يفعلها باستمرار ثم بعد ذلك تركها، فصح أن نقول هذا خلاص تارك للصلاة. إذا جاء وقت الصلاة هو لا يهتم أن يصلي خلاص، ولا يعني تسأله أنت تصلي يقول لا، يأتي وقت الصلاة لا يهتم أن هناك وقت للصلاة، فهذا أصبح تاركا للصلاة. فهذا أيضا من أهل العلم ما قال هو الذي يكفر. حتى بعضهم طبعا هناك يعني أقوال أكثر، بعضهم قال يمكن ترك ثلاث صلوات أو ما شابه ذلك، لكن هذه الأقوال الأشهر كفر ترك صلاة واحدة، ترك صلاة يوم، ترك الصلاة بالكلية، انقطاع عن الصلاة يعني تصبح عادته انقطاعه عن الصلاة. فهنا الشافعي قال كما لو أن رجلا ترك صلاة مفرد، صلاة واحدة تركها، فهذا قد يعفى عنه. وهذا المذهب يعني الشيء الذي أميل إليه والله أعلم، أن الذي يترك هو أو الذي يكفر هو الذي يكون تاركا للصلاة تركا كليا، يصح أن يقال عنه فلان تارك للصلاة، لأنه لو فرط بصلاة واحدة في اليوم هذا لا يصح لغة أن نقول فلان تارك للصلاة. الألف واللام هنا استغراقية، فإذا هو تارك للصلاة خالص، يعني انتهى أو يعني تخلى عن الصلاة، لم يعد يفعلها كسلا، تثاقلا، تهاونا، بغض النظر عن السبب هو لم يعد يصلي، تمام. فهذا الذي يعني الأقرب أنه هو الذي يكفر. فإذا هذا النص الشافعي لا يعني أنه لا يرى كفر تارك الصلاة. قلنا تلاميذ الشافعي لم ينقلوا عنه أنه قال مسألة اشتراط الجحود، وهنا عندنا تلميذه النجيب المزني قال في مختصره، المزني اختصر فقه الشافعي، عنده كتاب مختصر المزني اختصر فيه فقه الإمام الشافعي، وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان، فله حكمه في قياس قوله، لأنه عنده مثله، مثل من؟ مثل تارك الإيمان، لا ينتظر به ثلاثة. طبعا هو الحكم في يعني الإقامة الحد عليه، ولكن هو عنده مثل تارك الإيمان، هكذا قال المزني، فهذه إشارة إلى أنه يكفره. ولهذا تجد أن تلميذ المزني ابن أخته وهو الطحاوي المعروف صاحب الطحاوية، الطحاوي كان تلميذا للمزني، المزني قلنا تلميذ للشافعي ومن أهم من أصل لمذهب الشافعي، تلميذه الطحاوي درس عنده فترة، ثم بعد ذلك المزني قال للطحاوي أنت معنك فالح، فذهب الطحاوي وأصبح حنفي، هذه نقلها عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء. لكن الطحاوي بكل الأحوال هو درس على المزني، والمزني درس على الشافعي، فالطحاوي يقول وقال بعض حفاظ قول مالك إن مذهب مالك أن من ترك صلاة متعمدا لغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل، ليس فقط يقتل حدا كما قالوا، مرتد ويقتل، إلا أن يصليها، وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي. قلنا هذا أخذ عن المزني، المزني أخذ عن الشافعي، فيعني ارتباطه بالشافعي واضح يعني بتلقي علوم الإمام وهذا ذكره في مختصر اختلاف العلماء الجزء الرابع صفحة 393. ومن أقوال الشافعي من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام قيل له لما لا تصلي؟ فإن ذكر نسيانا قلنا فصلي. إذا ذكرت يعني إذا تذكرت الصلاة كنت ناسيها صلي عندما تتذكر. طيب وإن ذكر مرضا قلنا فصلي كيف أطقت، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو موميا. يعني أنت ليش تركت الصلاة إذا كان سبب الترك النسيان؟ يصلي هذا تذكر. إذا كان المرض يصلي كيف استطاع، لا يستطيع القيام يصلي جالس، لا يستطيع الجلوس يصلي مضطجع، يضطجع على يمينه أو على حتى شماله يستقبل القبلة ويصلي، لا يستطيع يضطجع على ظهره يصلي إيماء، يصلي بعيونه، رأسه مثبت على جهاز يصلي بعيونه ولكن لا يترك، لا يستطيع الوضوء يتيمم، لا يستطيع التيمم يصلي حتى ولو بدون تيمم ولا يترك الصلاة. فإن قال أنا أطيق الصلاة يعني أنا أستطيع الصلاة وأحسنها ولكن لا أصلي، لم يقل لا أصلي جاحدا لها ولا يقول ولكن لا أصلي وإن كانت علي فرضا، فإذا هو مقر بفرضيتها هنا. قيل له الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك ولا تكون إلا بعملك، يعني لا تصح الصلاة إلا بعملك أنت لها، فإن صليت وإلا استتبناك، فإن تبت وإلا قتلناك، هكذا قال الشافعي. طيب هل هذا معناه أن الشافعي لا يرى كفره؟ استتبناه كيف؟ الاستتابة في العادة تكون للكافر، هذا أولا، والقتل في العادة يكون للكافر أو للزاني المحصن أو لقاتل النفس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فتارك الصلاة ليس ثيبا زانيا وليس قاتلا، فإذا هو تارك لدينه مفارق للجماعة. فلماذا تأويل قول الشافعي على أنه يرى قتله مع أنه مسلم وهو لم يذكر أنه يصلى عليه؟ ثم الشافعي قال وقد خالفنا بعض الناس في من ترك الصلاة، ثم ذكر أقوال مخالفيه في من ترك الصلاة، لم يذكر منها قول من قال بأن تارك الصلاة كافر، لم يذكر هذا القول من بين أقوال مخالفيه. تمام، فإذا لا يوجد شيء يدل على أن الشافعي لا يكفر تارك الصلاة أو يشترط الجحود، هذا لا يدل عليه كلام الشافعي ولا يعني يوجد شيء يثبت للشافعي هذا القول. يرون قصة وهي يعني الأولى بأن تروى في مجالس بعيدة عن مجالس أهل العقل وأهل العلم وأهل الفهم. هذه القصة أوردها السبكي الأشعري أن هناك مناظرة بين الشافعي وأحمد حول تارك الصلاة، وهي لا تعدو كونها من نسج الخيال. قال السبكي حكي أن أحمد، طبعا حكي حكايات، حكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة فقال له الشافعي يا أحمد أتقول إنه يكفر؟ قال نعم. قال الشافعي إذا كان كافرا فبما يسلم؟ كيف يسلم هذا الكافر الذي كفر بترك الصلاة؟ فقال أحمد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه، الذي ترك الصلاة هو لا يزال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا هو ليس كافر، فكيف يدخل الإسلام؟ هو مستمر على هذا القول. فقال أحمد يسلم بأن يصلي. قال الشافعي صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها، إذا كافر صلى صلاة غير صحيحة ولا يصبح مسلما، هكذا قال له. طيب قال فانقطع أحمد وسكت. أحمد هنا فقد الحجة، خلاص انقطع، هكذا يقولون في الحكاوي هذه، أحمد انقطع سكت خلاص أقيمت عليه الحجة. قال السبكي حكى هذه المناظرة أبو علي الحسن بن عمارة من أصحابنا: صاحبك هذا قال كلاما لا يصح ولا يجوز أن ينسب لتلميذي تلميذي أكسل تلميذ من تلاميذي أحمد مثل هذا الكلام. ألا يستطيع أحمد هنا أن يقول له بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ هل أحمد لا يعرف قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين؟ ألا يعرف أحمد أن يقول للشافعي هنا لو كانت هذه المناظرة صحيحة فيقول للشافعي أن يتوب ويقيم الصلاة؟ وعنده آية في القرآن تعلمه هذا القول. هل أحمد فاقد لهذه الحجة ولا ما نحافظ الآية؟ ثم ألا يستطيع هو أن يقول للشافعي: أنت يا شافعي، وقلنا هذا لا يصح عن الشافعي، تقول بأن الذي أنكر الذي جحد الصلاة يكفر؟ فيقول له: نعم، من جحد الصلاة يكفر. فيقول له: كيف يسلم؟ إن قلت بشهادة أن لا إله إلا الله هو يشهد أن لا إله إلا الله، وإن قلت بالإقرار بالصلاة فكل الكفار يقرون بأن الإسلام فيه صلاة، والصلاة واجبة في الإسلام. الكفار لم يسلموا عندما عرفوا أن عندما عرفوا وأقروا أن الإسلام فيه صلاة، فمجرد الإقرار بوجوب الصلاة ليس إيمانا، فكيف يؤمن؟ سيقول له الشافعي، لو افترضنا هذا صحيح، سيقول له الشافعي يسلم بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بفرضية الصلاة. فيقول له أحمد: وأنا أقول يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بفرضية الصلاة ويقيم الصلاة أيضا. فليس شخص مثل، والله لا أقول طالب علم صغير، يعجز عن مثل هذه الحجج. أحمد يعجز عنها، عيب على يعني على المسلمين أن ينشروا مثل هذه القصة وأن يرددوها، والله شيء معيب ومخجل. هذا أحمد بن حنبل يا أخي تقول انقطع عن مثل هذه الحجة وعنده القرآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة. طيب نعود الآن إلى قول الصابوني. الصابوني يقول: وتأولوا الذين لم يكفروا تارك الصلاة، وتأولوا الخبر من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال: لم يكن تلبس بكفر فرقه، لكن تركه جاحدا له. إذن صابوني يقول: الذين قالوا أن تارك الصلاة لا يكفر، قالوا هذا الحديث بين العبد والشرك ترك الصلاة، تركها جاحدا، تركها جاحدا. ليش؟ يقول هنا في الآية: قال يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كيف ترك ملة قوم؟ هنا ترك وهنا ترك، فكيف ترك يوسف ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون؟ جحد ملتهم، فكذلك ترك الصلاة جحد. أقول: هل يصح أن تقول أنا تركت أكل اللحم مثلا وأنت لم تأكله أبدا؟ هل يصح أن تقول: طيب لو قلت لشخص من هؤلاء الذين قد يقولوا مثل هذا الكلام، لو قلت له: هل تركت ضرب أمك وهو لم يضربها؟ هل سيستحل أن يقول نعم؟ تقول له: هل تركت الزنا؟ هل تركت السرقة؟ هل سيقول نعم؟ سيقول لك: أنا لم أزني بحياتي، أنا لم أسرق بحياتي، ولن يقول لا هو نعم تركته، لن يقول ذلك. طيب الآية هنا: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هنا كان بين خيارين، يعني شوف، تأتي إلى شخص بوضع طبيعي وتقول له: هل تركت الزنا؟ فيقول لك: أنا لم أزني أساسا، طيب تأتي إلى شخص آخر، جاءه حاكم ظالم فقال له إما أن تزني أو تشرب الخمر. هذا الشخص اختار شرب الخمر مثلا، فتأتي وتقول له هل تركت الزنا؟ يقول نعم أنا تركت الزنا. إيش الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى هي الحالة الطبيعية، أنه لو قلت له تركت الزنا فقال نعم إذن هو كان متلبس بالزنا ثم ترك. الحالة الثانية هو كان بين خيارين، إما أن يختار الزنا أو يختار الفعل الآخر، أيا كان الفعل الآخر فاختار الفعل الآخر. فهنا ترك الزنا كخيار وليس ترك الزنا بمعنى جحد الزنا. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام عنده خيارين، خيار الشرك وخيار الإيمان، خيار اتباع ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهو ترك ملة القوم الكافرين وتلبس بملة القوم المسلمين، تركها لأنها كانت خيارا، لأنها خيار له، خيار لكل إنسان أن يتلبس إما بكفر أو إيمان. أنت تسير في سيارة فمررت في مفترق طرق فتترك طريقا وتمر وتسير في الطريق الآخر، هنا أنت يصح أن تقول تركته، ولكن أن تقول ابتداء أنا تركت هذا الطريق فهذه هي الحالة. فالترك إما لشيء أنت قد فعلته ثم تركته، تلبست به ثم تركته، أو لخيار كان عندك مخير بينه وبين نقيضه فاخترت النقيض. فهذا الذي يحمل عليه الآية، وإلا الترك فهو معروف. ولو كان الأمر متعلق بالجحود فلماذا يتكلمون في حكم تارك الصلاة من حيث الكفر والإيمان، ولا يتكلمون في حكم تارك الوضوء، ولا يتكلمون في تارك قراءة قل هو الله أحد؟ ما جحودها كفر، ولكن لماذا لم يتكلموا في كفر تاركها؟ لماذا لم يتكلموا عن كفر تارك بر الوالدين؟ فإذا هذا التوجيه حقيقة غير سليم أبدا. وأختم بقول عبد الله بن شقيق الذي رواه عنه الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قلنا جاحد الزكاة كافر، جاحد الصيام كافر، جاحد الحج كافر، جاحد العمرة كافر، جاحد بر الوالدين كافر. فهنا يقول لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فإذا الترك بمعنى عدم الأداء، فلا تقل لي تركها جحودا ولا تركها كسلا ولا تركها تثاقلا ولا تركها تساهلا ولا تركها لأي سبب. أن لا أتكلم عن الأسباب ولا يهمني السبب إلا إذا كان السبب سهو أو نوم، نام بدون تفريط بأن يسهر وينام قبل الفجر بنصف ساعة علي فيقة في الفجر أكيد، فهذا هو المفرط، ولكن نام في وقت طبيعي، اتخذ الأسباب الطبيعية، وصى أهله اليوم عندنا جوال نضعه ليرن أو ساعة منبه أو ما شابه ذلك، اتخذت الاحتياطات الكاملة لأستيقظ إلى الصلاة، لكن لما استيقظ فليس في النوم تفريط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نسي، النسي لا إثم عليه، يصليها متى ذكرها، قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، غير ذلك من الأسباب غير مهمة بالنسبة لي كحكم متعلق بتارك الصلاة. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.